الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ المظفر رحمه الله في المجد: ومما يجدر أن نذكره في هذا الصدد ونذكر أنفسنا به أنه ليس معنى انتظار هذا المصلح المنقذ المهدي عليه السلام أن يقف المسلمون مكتوفي الأيدي فيما يعود إلى الحق من دينهم إلى آخره. ينبه عليكم السلام إلى أنه ليس من عقيدة الإمامية أن معنى الانتظار الذي حثت عليه الروايات الكثيرة، معنى انتظار الفرج أو انتظار ظهور القائم أجل الله فرجه وجعلنا من أنصاره وأعوانه والصادقين في انتظاره، أنه ليس معنى الانتظار أن يجلس الإنسان في بيته ولا يؤدي ما أوجبه الله عليه من تكاليف، وإنما التكاليف العامة التي تجب على الأمة عموما أو تجب على الأفراد لا بد من الوفاء بها وتحقيقها، ولا يمكن للانتظار الذي هو ذلك الأمر المقدس الفعل الأفضل كما ورد في بعض الروايات في زمان الغيبة، أفضل الأعمال هو انتظار الفرج. لا يمكن أن يتضمن هذا الانتظار معنى من التقاعس عن طاعة الله سبحانه وتعالى نفسه في أوامره بالجهاد، أو أوامره بالأمر بالمعروف مثلا والنهي عن المنكر، أو أوامره بتبليغ مثلا الرسالة الإسلامية أو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، عن الأمور العامة التي لا بد من الوفاء بها، التفقه في الدين ثم تبليغ مثلا ما يتفقه به الإنسان، هذا الأمور بعموماتها تبقى على حالها، ولا يكون الانتظار مانعا بأي وجه من الوجوه من امتثال هذه التكاليف. ولهذا لا يكون من عقيدة الإمامية هذا الأمر، يبقى هذا قد يرمى به مثلا الإمامية بشكل من الأشكال من باب أن هذا يكون مبرر للتقاعس، مبرر مثلا للتخلي عن الواجبات والمسؤوليات، فهذا من يرمي المؤمنين الله سبحانه وتعالى بعد هو يكون الكفيل بعقابه ومؤاخذته على هذه الاتهامات والافتراءات. بل المسلم قال أن يقف المسلمون مكتوفي الأيدي فيما يعود إلى الحق من دينهم وما يجب عليهم من نصرة دينهم والجهاد في سبيله والأخذ بأحكامه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل المسلم أبدا مكلف بالعمل بما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله من الأحكام الشرعية، وواجب عليه في السعي لمعرفتها على وجهها الصحيح بالطرق الموصلة إليها حقيقة، وواجب عليه من جهة أخرى تحقيق هذه الأحكام في المجتمع، أنه يعرفها ثم أنها تتنفذ وتتحقق في المجتمعات من خلال ماذا عليكم السلام، وواجب عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لأنه حقيقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الأقل كما يفيده بعض العلماء من باب أننا لم نستقرأ يعني كلمات العلماء بأجمعهم، مع أن الأمر بالمعروف ليس مجرد إصدار فعل أمر افعل كذا، الأمر بالمعروف بوسائله بخصوصياته بدرجاته لابد أن نقدم المعروف، نسعى للوصول للمعروف بأي طريق يعني مشروع صحيح لابد من الوصول إلى هذا، إن كان يقتضي هذا الضرب يصير ضرب، إن كان يقتضي هذا الأمر لين يصير لين، إن كان يقتضي التقريب هذا الأمر بمثال أو أمثلة أو مثلا شواهد حتى لو ما له واقع برهاني أيضا هذا قد يكون من الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وهكذا النتيجة هذا الأمر الإنسان يسعى له تحقيقه. نعم تبقى مسألة القتل والقتال، إنه إذا كان الإنسان يخاف الضرر في هذه الحالة هل يجب عليه الأمر المعروف أو لا يجب عليه الأمر المعروف؟ يخاف مثلا على نفسه القتل وما أشبه ذلك. فمع ذلك يفتي بعض علماء المتأخرين قدر المتيقن ما ذكره من فتوى المرحوم السيد الخوي رحمه الله بأنه في الحالات التي يكون المعروف الذي ينتج عن الأمر به أهم من القتل فيتقدم فيجب. يعني هذا هذه حالة الاستثناء عدم خوف الضرر أو عدم احتمال الضرر، هذا الاستثناء ليس على إطلاق، لأنه ما دام وصلت القضية إلى الدماء وإلى القتال فإذا لابد أن يسكت بعدها، ما يجب علينا الأمر المعروف والنهي عنه. لا، القضية مو على إطلاق. يبقى طبعا هذه الأمور لأنه راح تدخل كما تعلمون أنتم أصوليا يصطلح عليه باب التزاحم، لأنه المؤمنين حرماتهم لها درجة، يعني دماء المسلمين لها درجة عند الله سبحانه وتعالى. فإذا صار بنا أن نعرض المسلمون إلى مثلا أخطار حقيقية إلى قتل وقتال في مقابل مصلحة الأمر بالمعروف، في هذه الحالة راح يزاحم عندنا أمرين: الأمر الأول وجود حفظ الناس أو حفظ نفوس المسلمين، الأمر الثاني وجود إقامة المعروف والأمر به. في هذه الحالة يرجح الفقيه الأهم على المهم، يبقى من يعرف الأهم والمهم؟ لأنه يبقى فيها ارتباط. لماذا؟ صحيح إنها ارتباط بالموضوع، إنها ارتباط بالواقع الخارجي، أنه لازم الإنسان يصير عنده رؤية مثلا سياسية شخص، يعني هذا لابد منه من معرفة الموضوع، ولكن في نفس الوقت لابد من معرفة الملاكات الشرعية، أن نعرف واقعا قيمة دماء المسلمين عند الله جد عادل، وقيمة بث الشريعة جد عادل جد أهمية. إذا صار البناء يتحقق من الشريعة هذا القدر في مقابل هذا السفك لدماء المؤمنين، فأيهما يتقدم؟ مرة مسألة واضحة جدا لأنه يلزم منها أصلا فلا أبدي محقو الدين ضياع حق. في هذه الحالة حتى الدماء الزكية مثل دماء الحسين عليه السلام وأهل بيته تراب في هذا السنين. في حالات أخرى مشابهة أيضا حسب الظاهر الحكم مشابهة من خلال يعني رؤيتنا الفقهية المحدودة التي تستند إلى علماء، يعني نحن بقدر تعيين الآن، يعني هذا مو شأن أصلا، هذه قضية تضبط بالمجتهد، المجتهد بالمعنى الحقيقي. أما بعض الأحيان في حالات غير واضحة غير مشخصة، يعني مثلا يقتل مجموعة من المؤمنين من أجل إنكار منكر محدود، من أجل مثلا على سبيل المثال من أجل أن بعض السياح سواق مثلا يتظاهرون ببعض المنكرات في بلد إسلامي، فإحنا نقتلهم ونتعرض إلى القتل وندخل في عملية مثلا قتالية من أجل هذا الأمر، هذا قد يكون مشروع وقد لا يكون مشروع حسب المصالح التي تترتب عليه. من التفتين المقصود ما هو؟ يعني مو دائما انه انت يجوز لك ان تقاتل وتعرض نفسك وتقول انا عندي امر معروف عنك، ولا دائما يجوز لك ان تتكل على البداية الفتوى في كتاب الامر المعروف والنهي عن المنكر وتنسى المسألة الاخيرة. بالبداية يقولون من شرائع الامر المعروف والنهي عن المنكر الانسان ما يخاف الضرر، صحيح؟ لكن بالاخير يقولون بعض الاحيان اذا كانت اقامه المنكر مهم اقامه المعروف او دفع المنكر بدرجه عاليه من الاهميه فيجوز في هذه الحاله حتى في هذه الحاله نحتاج الى اولا تشخيص الموضوع بشكل دقيق، وثانيا الى معرفه الموازين الفقهيه في التزاحم. احنا عندنا بعض الامور انه اذا دار الامر بين انقاذ المؤمن والصلاه، الصلاة التي يمكن أن تقرأ فيما بعد، الصلاة فريضة من الفرائض فقط. في شيء يقولون فقهان يقولون أنه أنت دائما حالة تذهب تنقذ المؤمن حتى لو فاتت الصلاة. إذا دار الأمر بين إنقاذ المؤمن والمرور بالأرض المغصوبة، هذا مثال المدرسة للتزاحم، صحيح؟ في هذه الحالة يقول أنت تمر بالأرض المغصوبة ما عندك مشكلة، لأنه عندك مصلحة. هذا بعض الأمور واضحة، أما بعض الأمور تبدأ خفاء، وكثير من الأمور تبدأ خفاء. في هذه الحالة نعرف عظم الحاجة للفقيه، انه بعد الفقيه مو موكولة بشكل مقصر. يعني شون اشق استزاح شون اعرف في ظرف من الظروف كان مثلا فقيه يفتي بوجوب الامر المعروف مهما كلفه الامر، ظرف اخر هو نفس الفقيه بموقفه العملي يتغير وضعه او حتى بفتوان لانه يتغير المصلحة. المصلحة مو انه هو يشخص يقول هذا المصلحة انا ارى هذا من فئة المسلمين ومصلحة المسلمين، هذا يكون من الفتوى بغير، لان حدود المصالح يحتاج الى فقاهة كيفما تشاء، وخصوصا قضية المصالح والملاكات، لانه احنا عندنا بالاحكام اطلاق تقول هذا الاطلاق ايش من هذه الحالة وما ايش من هذه الحالة في مقام البيان او ليس في مقام البيان. اما تحديد الملاكات هو يحتاج جهد فقهي حتى تقدر توازن بين هذا الملاك وهذا الملاك، ان ملاك هذا الحكم اهم لو ملاك هذا الحكم اخر اهم والقضية اخر، لانه الاحكام في كثير من الاحيان الخطابات الشرعية وردت لبيان نفس الجعل نفس المجعول الحكم مباشرة، ما وردت لتشخيص الملاكات. ثم حتى لو كان البعض ورد لتشخيص الملاكات ما وردت او قلما ترد ادنى بيانات شرعية للموازنة بين الملاكات بعضها البعض. ثم حتى لو وردت موازنة وردت موازنة في خصوصية من الخصوصيات حد من الحدود مورد من الموارد موضوع من الموضوعات، كيف يمكن ان تستنبط هذا الامر من خلال مورد ثلاثة مثلا وردت في كلمات الأئمة صلوات الله عليهم او في مواقفهم المشرفة؟ هذا هو يحتاج جهد فقهي، وهذا ايضا يكون كثير مورد للاختلاف بين الفقهاء، منشأ للاختلاف بين الفقهاء، وهذا لعله هو احد المبررات اللي يبرر لنا الاختلاف الفقهي في بعض المسائل التي ترتبط بهذا الجانب من احكام المسلمين عموما. المسألة هي طليعات معقدة شائعة، ولكن مع ذلك أم أن تهمل القضية ويقول أن كان هو مستهى للشيخ يقول أنا شيخ فالي مصلحة، أو يبدأ يتهم أو يبدأ يشكك أو يبدأ مثلا يوهم برأي هذا الفقيه أو رأي ذلك الفقيه لأنه يختلف عن نظرته، لأن هي القضية قلت لكم بها بعد صحيح بها بعد خارج السياسة، أنه تشخص هذا الشيخ راح يصعد مصالح المسلمين وهذا الشيخ راح ينخفض مثلا مصالح المسلمين شوف من هذا الحدود، يبقى هذا الصعود وهذا الانخفاض هي مو قضية أنه المسلمين راح يكون الحق ولا أضعف فقط، مو بس هذا مقابل هذا ايش قد راح يصير مفاتح ايش قد راح يصير أضرار، لازم يصير وضوح عندك واضح إن شاء الله. بل المسلم أبدا مكلف بالعمل بما انزل من الاحكام الشرعيه، وواجب عليه السعي لمعرفتها على وجهها الصحيح بالطرق الموصله اليها حقيقه، وواجب عليه ان يامر بالمعروف وينهى عن المنكر ما تمكن من ذلك وبلغت اليه قدرته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فلا يجوز له التأخر عن واجباته بمجرد الانتظار للمصلح المهدي عليه السلام والمبشر الهادي، فإن هذا لا يسقط تكليفا على اختصار لما تقدم، ولا يؤجل عملا، ولا يجعل الناس هملا كالسوائل، لأن إذا صار بناء أنهم نقول نؤجل تطبيق الأحكام والعمل على نشرها والأمر بها والنهي عن تركها، إذا نؤجل إلى ظهور الإمام المنتظر عجل الله فرجه، فهذا معناه يتحولون الناس إلى حالة بهيمية إلى حالة كالسوائل يكونون هملا كالأنعام. واضح إن شاء الله. يقع البحث في مقامات، أحدها أن مقتضى ما مر من أدلة لزوم الإمامة والعصمة هو عدم خلو كل عصر وزمان عن وجود الإمام المعصوم، سواء قام بالسيف أو لم يقم، ظهر أم لم يظهر، وعليه سنعتقد بوجود الإمام المعصوم الحي في كل زمان. وهذا قد تقدم دليله في أصل البحث عن ضرورة الإمامة كما تعلمون. هذا يصبح أساس للبحث في مسألة الإمام المهدي عجل الله فرجه. وبهذا الأمر الثالث يظهر بطلان المذاهب التي أهمل أصحابها هذا الأصل الأصيل كالزيدية. الزيدية في مقام مناقشتهم لدينا عدة ملاحظات على هذا المذهب. الزيدية ماذا قالوا؟ قالوا بإمامة كل فاطمي عالم زاهد خرج بالسيف مع دعاء الإمامة. أما يخرج بالسيف بلا أن يدعي الإمامة لا ينفع. يخرج بالسيف يدعي الإمامة ليس فاطميا لا ينفع. يخرج بالسيف وهو فاطم ولكن ليس عالما أو ليس زاهدا أيضا لا ينفع. فمع اجتماع هذه الشرائط تتحقق الإمامة. إذا لم تتحقق هذه الشرائط لم يخرج بالسيف. يقول لا توجد لدينا إمامة. واضح إن شاء الله. فإنهم أهملوا الأصل. أول إشكال لنا على الزيدية بأنهم أهملوا الأصل بما اعتقدوا وذهبوا إليه. سينقض عليهم بكل ما دل على شرطية العصمة في الإمامة. لا ينال عهدي أفواجه. هذا اللي هو أوضح الأدلة وأكثرها. واضح إن شاء الله. هذا مضافا إلى أن بعض الأئمة الذين لم يشهروا سيفهم كعلي بن الحسين عليه السلام والإمام الباقر والإمام الصادق من الإمام الثاني عشر ممن نص النبي صلى الله عليه وآله والأئمة الأول يعني مثل أمير المؤمنين عليه السلام الذي خرج بالسيف والإمام الحسن والإمام الحسين الذين يقر بهم الزيدي ممن نص النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة الأول على إمامتهم. فاشتراط القيام بالسيف يكون شرط مقابل نصوص الأئمة الذين يقرون بإمامتهم. هو الزيدي نفسه يقرون بإمامتهم. يعني الإشكال عليهم قد يكون أكثر من الإشكال على العامة لأن العامة يؤمنون برسول الله ما بعد لا يعتبرون بكلامه حجية وشرعية. أما الزيدية إذا كانوا يقرون به إمامة الإمام أمير المؤمنين وإمامة الإمام الحسن وإمامة الإمام الحسين صلوات الله عليه فحينما يشترطون هذا الشرط يشترطون شرطا في قبال أقوال أئمة قد أقروا بإمامتهم فيقعون في التناقض. فاشتراط القيام بالسيف اشتراط شيء في قبال نقص النبي صلى الله عليه وآله على إمامته وقلنا نصوص الأئمة الآخرة فيبدأ يبين لكم نموذج من نصوص النبي. ألا ترى ما روي في كتب الفريقين عن النبي صلى الله عليه وآله في الحسن والحسين عليهما السلام هذان ولدان إمامان قاما أو قعدا أو كما ورد حسب ما ذكر الحسن والحسين إمامان إن قاما وإن قعدا. على كل حال المضمون واحد. قد يجيبك الزيدية يقولون نحن نقر بإمامة الحسن والحسين فإذا هذا الحديث لا يكون ردا علينا لأننا نقر بإمامة الحسن والحسين فإثبات الإمامة الحسن والحسين ليس مناقشة لنا ولكن هذا الجواب ليس صحيحا لأن وجه الشاهد في هذا الحديث أنه إن قام وإن قعد لو كانت الإمامة يشترط فيها القيام لماذا يقول النبي إن قام وإن قعد أو يتنازلون عن هذا الشرط؟ صحيح؟ لأن هو افتراض هذا الإطلاق لحالة القيام بالسيف وعدم القيام هو هذا الإطلاق يكشف عن أنه ليس شرطا في الإمامة حتى لا نتحقق لكن بالنتيجة يكشف عن أنه ليس شرطا في الإمامة أن يكون الإمام قائم بالسيف. أضرب لك مثال على القضية. إذا فرض من باب الفرض أنت الإمام الذي تؤمن بالعصمة إذا صار فرض أن مثلا الرواية وردت صحيحة خرج يعني صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم أو آية الكتاب قال أن فلان إمام عصى الله أو لم يعص الله أنت تقول أنا أدري ما عصى الله لكن هو هذا الكلام راح يصير دليل على عدم اشتراط العصمة. صحيح؟ لو فرضنا موجود أن هذا الدليل لازم نتنازل عن شرطية العصمة. صحيح لا مصحيح؟ أو ورد دليل على أن الإمام فلان سواء كان صغيرا أو كبيرا فانت بعد ما عندك شرط عمر بالإمامة. فإذا ورد أن الحسن والحسين إمامان إن قاما وإن قعدا إذن القيام والقعود ليس شرطا في الإمامة. واضح إن شاء الله؟ هم حتى هذا يصدق ما قال هذا التفضي رأي جديد عن الجزيدي. أنا أقول الحسن والحسين إمامان على كل حال وهذا الشرط ما نحط هذا. هم لا يصدقون أصل الإمام أصل الإمام ليس شرط هذا. إذا قالوا لا إحنا فقط بالحسن والحسين سقط هذا الشرط. فإذا قلت لك يبدأ أفرض مرحلة جديدة من البحث أنه أنتم إذا كان هذا الشرط يمكن أن يسقط يعني تجتمع الإمام مع عدم هذا الشرط يعني تتحقق الإمام مع عدم هذا الشرط فأنا ليس مقاومة للإمام. إذا لماذا تشترطون هذا الشرط في الباقي؟ ما هو الدليل على اشتراط هذا في الباقي؟ مرة يشترطون أصلا يقوم الإمام أن يقوم سيكون مثال الإمام الحسن والإمام الحسين عليهما السلام دليل على عدم كون الإمام مقاومة يعني من خلال نفسه النبي صلى الله عليه وآله رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا قالوا لا نحن في الحسن والحسين لا نشترط فنقول إذا هذا الشرط يمكن أن ينفك عن الإمام. إذا انفك عن الإمام فبعد بأي دليل تثبتوا للبعض وتنفوا عن البعض؟ هذا أيضا يكون فيه شيء من التناقض. واضح إن شاء الله؟ نعم. هو إحنا هذا البحث كله عن هذا الإشكال، كله بحثنا عن هذا الإشكال. كل جوابنا كان عن هذا الإشكال، هذا الإشكال هو كله كنا نجاوب عنه. إحنا قلنا أنه الإمام. نعم. فاحنا ما نستدل بالواقع، احنا نستدل بالنص. النص حينما يثبت الامام حتى مع فرض القعود معناه الامام ما تتناسب مع القعود. هذا الذي يثبت الله قام وان قعد يعني تسمع انه مثلا كان واقف. لا لا يعني هذا اللي بيثبت على هذا النص مضمن انه يدل على القيام والقعود بمعنى العصر. قيام والقعود يعني بماذا؟ يعني انه يكون قائما وقاعدا وراكعا وساجدا يعني بهذا المعنى؟ لو لا يعني قيام والقعود احنا ايش نفهم؟ خلي اول مره نشوف الاشكالات خلينا نحددها صارتكم فتحزنا الاشكالات. الاشكال الاول انه احنا نستدل بالواقع قبل ما نستدل بالواقع. الاشكال الثاني معنى القيام والقعود شنو؟ عندكم اشكال دي؟ مثلا اي فهذا يكون اشكال. لا هذا الظاهر خلاف الظاهر يعني ان قام نعم لا هذا اشكال. اقول خلينا نحدد واحد واحد. فهذا لانه من قام هذا فرد اشكال. الاشكال الثاني انه معنى القيام والقعود ما هو؟ معنى القيام والقعود حينما ياتي بهذا الاطلاق الظاهر من عنده يعني انه جاهد او لم يجاهد كما هو منصب خلال الاذهان هو هذا يعني ولا مقصود قيام وقعود يعني قام او قاعد يعني كان واقف او كان جالس هذا يعني مقصود. نعم نعم نعم نعم نعم نعم لعله المبرر لا لعله المبرر هذا مبرر انه مرت فترات او تتمر من صلى الله عليه وسلم يعني كان تتمر فترات في حياتهم الشريفة لا ينهضون لا يقومون فيها كلاهما مرت عليها الفترة. الامام الحسين صبر اكثر من ما صار تقريبا اشهر يعني ليس مدة ثورة الحسين اشهر اما مدة قبل الحسين طويلة سنوات صحيح. اللي يقول الحسين هو امام كان ذلك او ما كان ذلك. الحسن عليه السلام ايضا قيامه بالسيف ونهوضه بالجهاد لفترة اشهر ايضا ستة اشهر تقريبا وما بعدها كان صادق. تقول هذا كون انه يقوم بالعرض يعني انه ينهض ويجاهد هذا ما راح يستبع لنا الامامة. بعد لا يتخيل المتخيل حينما ياتي من بعد الثورة انه صار معاوية هو الامام. لا الحسن امام قام او قعد. الحسين عليه السلام امام قام او قعد. ها هذا يكون رد مبرر، ولا يعني لعله هو يكون هذا المنشأ لهذا الحدث. هذا استدلال بالواقع. احنا قلنا فاحنا قلنا احنا ما نثبت، احنا نريد من خلال هذا الدليل تركزوا على وجه الشاهد. احنا قلنا الشاهد في هذه في هذا الحديث على رد الزيدية يتم من خلال ان القيام والقعود من خلال هذا الحديث ليس شرطا. القيام والقعود اتفقنا على ان المقصود عند النهوض بالجهاد والسيف على هذا المعنى، صحيح لو لا اتفقنا عليه بعد من مبدأ الشكل دي يعني نناقش هذا الفكرة. وهذا ان شاء الله ان القيام والقعود ليس شرطا في الامام. هذا الحديث ما يدل على عدم شرطية القيام بالسيف مع شرطية القيام بالسيف الامام او يدل ما لا تقول من خلال ظاهر. شوف نقول الشاهد في هذا الحديث مو واقع الحسن والحسين حتى يجاب لأنه هم كلاهما عليهم السلام قد قام، وإنما شاهد نفس الحديث حيث أطلق الإمام لحالتي القيام والقعود. معنى الإمام مو شرط فيها القيام، بل فهو أطلق الحسن والحسين. هذا إشكال ثاني مو مشكلة، لا بس إحنا لقيت إشكالات تنفع يعني تسري البحر بس تجي الداخل أهم شيء. زين إيش راح يصير عندنا بالنسبة للحسن والحسين؟ هذا سابق أو مو سابق؟ يبقى إحنا هنا حينما نقول الحسن والحسين إمامتهم، إمامتهم هذا اللي سأل عنه عقل، إمامتهم لا يشترط فيها القيام أو القعود، صحيح؟ هذا راح تبلوها الذي نقول إذا كانت إمامة الحسن والحسين لا يشترط فيها القيام والقعود، معنى أصل الإمامة ما هي في الإمامة طبيعة الإمامة لا يشترط فيها القيام والقعود، ولا لو كانت القيام لو كان القيام الشرط مقوم للإمامة لما فقط هذا الشرط في بعض الأحيان. فإذا هذا مو شرط مرتبط بالإمامة بهذا النحو بحيث مقوم للإمامة، صحيح؟ لن تخلف هذا الأمر، يعني أنه مو شرط. معنى الشرط يعني هو مقوم المشروط عدم عند عدم الشرط، اذا هذا مو شرط، صحيح مو شرط، صحيح هو ورد الحسن والحسين لكن هو راح يكشف يكشف عن عدم الشرطيه واقع. يبقى واقع الامام الحسن والامام الحسين هذا بعد احنا ما نستدل، وانما نستدل بنفس هذا الحديث كما مثلنا قلنا لو فرضنا من باب الفرض ورد لدينا قطعا بحيث صار صدر قطعا حديث يقول مثلا اي واحد من العلماء أنه فلان إمام واحد ولا فقط واحد، فلان إمام عصى الله أو لم يعص الله، فماذا نقول؟ نقول إذا أصلا ليس الشرط في الإمام، صحيح؟ هذا مو موجود، بس لو فرضنا ورد هذا الأمر، أو فلان الذي عصى الله أو لم يعص الله، إذا أصلا ليس الشرط في النبوة. قل ليش قد يقول ليس الشرط في هذا؟ لا مين؟ معناه الأصل ما مقوم النبوة بحيث تكون شرط فيها، واضح إن شاء الله؟ ولو كان الشرط متوجه الى هذه يعني الى بعض هذه الاشكالات، ماذا قال؟ ولو كان القيام بالسيف شرطا لما صدر ذلك عن النبي. يعني المهم القيمه لنفس الحديث وصدور الحديث، مو احنا بنستدل بواقع الامام الحسن والامام الحسين ليقول القائل مثلا من الزيديه انه الزيديه قاموا العفو الامام الحسن قام بالسيف والامام الحسين قام فتحقق الشرط فيه. قال علامة الحلي كلام الزيدية باطل من وجوه، الأول قولهم بعدم العصمة وهم يشاركون كل من خالف الإمامية في هذه المقالة، إلى أن قال الخامس، يعني علامة استدل بقدر المثال من خمس وجوه. الخامس ليس القيام بالسيف شرطا لقوله عليه السلام النبي صلى الله عليه وآله في الحسن والحسين عليهم السلام هذان ولداي إمامان قاما أو قعدا، ولو كان القيام بالسيف شرطا لما صح نفيه عنهما كالعلم والعدل. أصلا ما يصح أن تفتره نفيا ومع ذلك تبقى الإمام. وفضل لا ننتهي، أنت تشوف إمام جماعة القضية بالأمثلة يعني الأرضية تصير أوضح. تيجي تشوف إمام جماعة تقول هذا إمام الجماعة، هذا هو يكون إمام هذا المسجد والجماعة في هذا المسجد، عادل فاسق هو حق إمام الجماعة على كل حال. يفهم ما عندك أنت، ما تشترط العدالة في إمام الجماعة صحيح؟ أفضل أنت تعرف أن هذا الإمام من أحد القادمين، لكن معناه هذا الذي تكلمت لمن نستدل بإمام هذا الإمام أو عدم إمام، نستدل بكلام هذا القائد معنى هذا الذي تكلم أي شرط العدالة في الإمام، هذا متعصب لهذا الإمام، فنقول هذا الكلام ليس صحيح. صحيح؟ من الإمام يظهر أيضا بطلان مذهب الفطحية الذين قالوا بإمامة عبد الله الأفطح ابن الإمام الصادق عليه السلام. صحيح؟ لذلك انقطعت ابن الإمام، فيصير هذا الدليل على أن الأرض لا تخلو من إمام، يصير دليل يبطل دعواه. صحيح؟ الذين قالوا بإمامة عبد الله بن جعفر، وكذلك بطلان مذهب الإسماعيلية الذين قالوا بإمامة إسماعيل بن جعفر. الإسماعيلية قد يكون على الأقل بعضهم يفترضون الإمام مستمر ما انقطع، فما يكون الدليل على إبطال مذهبهم هو أن الأرض لا تخلو من إمام، يكون الدليل على إبطال مذهبهم بشكل صريح أن الأئمة 12، مع أنهم أئمة مصروا إلى أعداد تربوا على 20 حسب الظاهر، لا إسماعيل استمر إلى الآن. أما إذا كان إسماعيل توقفوا عند إسماعيل وافترضوه الغائب هو الإمام، فأيضا راح يصير راح يصير سبعة، أيضا راح يصير إشكال لهم لأنهم أئمة 12. واضح إن شاء الله؟ إذا افترضوا إسماعيل مات وانقطعت الإمامة به، فراح يكون الدليل على بطلان مذهب ماذا؟ أن الأرض لا تخلو من إمام. تلاحظون؟ على كل الاحتمالات راح يبقى هذا، مع أنهما الذين قالوا بإمام إسماعيل بن جعفر، مع أنهما يعني الفطحية والإسماعيلية ليسا بمعصومين وليسا بداخلين فيما نص النبي والأئمة السابقين عليهم الصلاة والسلام على إمامتهم، غير الأدلة الأخرى، غير المشكلات الأخرى في كل من هذين من هاتين الفرقتين. بالنسبة لعبد الله الأقطع وردت روايات كثيرة تدل على عجز عن الجواب على بعض المسائل، حتى يروى أنه سئل هذا السؤال الذي يعرفه عادي الطلبة، يعني مو أنه عالم، قالوا له أنه بالزكاة بالمئتين كم يجب؟ كان 5 مئتين درهم مثلا كم يجب؟ كان 5 درهم. قالوا له لا 100، قال درهمين ونصف، معناه مسألة النصاب ما فهم هذه. النصاب تبدأ الزكاة من 100، واضح إن شاء الله؟ يعني سألوا بعض أصحاب العلم ذهبوا للامتحان، فهذا القضية إلى آخر هو ثم كان عند عاهد أدنى بعض الأدلة تدل على عدم مثلا يعني كون الإمام مبتلى بعاهد كامل الخلق لازم يكون إلى آخره بعض الخصوص. بالنسبة لإسماعيل بالخصوص عن روايات كثيرة أن الإمام الصادق عليه السلام أكد على وفاته، كثير من الروايات حتى يستغرب من عدل القارئ يقول عزيز شنو القضية؟ ليش الإمام هكذا؟ وهذا هو واحد شاهد على إمامة الإمام الصادق عليه السلام، أنه هو يعرف أن هذا الأمر قد يلزم من عند اختلاف فيما بعد، فهو لازم يقيم الحجة من الآن. انظروا إليه، انظروا إلى وجهه، كلاماته، حتى عنه، القضية تأكيد عليها، وأن الإمام الصادق بعد من يحج عنه مثلاً جلالة من يحج عنه على رحمه، وكان يعني محترم إسماعيل من المحترمين جداً من أبناء الأئمة صلى الله عليه وسلم، ولكن توفي في زمان أبيه، فلا يأخذ أمثلة الإمام أبنى، واضح إن شاء الله؟ لا، الأفضح كان يبدعي عن شيء منها كما ورد في بعض الروايات. نعم، ثانيها أن مقتضى الأخبار المتواترة أن الأئمة عليهم السلام هم الاثنى عشر لا أقل ولا أكثر، ولازم ذلك أيضا بطلان اعتقاد من ذهب إلى الأزيد وكذلك من ذهب إلى الأقل، من ذهب الى الازد كالزيديه والاسماعيليه على الاقل في بعض الفرق. الاسماعيليه ايضا فرق، يعني هذول اللي يصطلحون عليهم بالبهرة الان، البهرة هذول اللي هم صنع من الاسماعيليه ويمتدون، يعني يستمرون من ابناء اسماعيل تستمر عندهم القضيه. فذول يصير مناقشتهم بهذا الوجه. اما الاسماعيليه الذين لا وقفوا عند اسماعيل ومع انه ما سبوا انه اسماعيل هو، هذا يصير مناقشه شعلاقه. واضح ان شاء الله يصير تداخل يعني في المطالب. او ذهبوا الى الاقل كالكيسانيه الذين قالوا بامامه علي عليه السلام وبعد الحسن ثم الحسين ثم محمد بن حنفيه، وقالوا انه الامام المنتظر، اعني المهدي الذي يملا الارض عدلا، وهو الى الان مستتر في جبل رغوى بقرب المدينه، فيقولون بانه هو الامام. نعم، كانوا يفترضون بعد الامام هو المنتظر. فايضا هذا راح يكون دليل على خطأ معتقدهم. هذا مضافا الى اهمال هذه الفرق العصمة واعراضهم عن النصوص الخاصة. هذا الدليل الثاني على بطلان مذهبهم. اول مرة اهملوا العصمة، ثانيا اعرضوا عن النصوص الخاصة من النبي والأئمة الماضين على اشخاص الأئمة اللاحقين عليهم السلام. ومما ذكر ايضا يظهر بطلان مذهب الناموسية الذين وقفوا على امامة الامام الصادق عليه السلام، وبطلان مذهب الواقفية، لأنه الإمام الصادق السادس من أولاد من الأئمة ليس الثاني عشر، وبطلان مذهب الواقفية الذين وقفوا على السابع الإمام الكاظم عليه السلام وعليه بعد بطلان هذه المذاهب. فالحق وهو مذهب الإثنا عشرية، يعني حينما احنا نعتز بهذه الصفة أن نكون إثنا عشرية، هذا في الحقيقة لأنه يرتبط ويشير إلى الحديث المتواتر المعروف عن النبي صلى الله عليه وآله أن الأئمة إثنا عشر. ما وجدنا الطائفة المتواتر عجيبة، يعني حقيقة الله سبحانه وتعالى بعض الأحيان يعني يفضح الضلال. طائفة من الطوائف تحقق هذا الشيء، ما فيما نعلم ما موجود من المسلمين يحققون هذا الشرط، مع ان شرطية هذا الشرط واضحة جدا، وبينا كيف ان هذه الروايات وجدت ولم تكن تهدد المذاهب الاخرى انذاك حينما رويت الروايات، فشاعت روايتها وحفظت الروايات وبقت على حد الان بالكتب، وبقيت شاهدا على احقية هذا المذهب الشريف. وعليه فالحق هو مذهب الاثنى عشرية الذين قالوا بإمامة اثني عشر، كما نص النبي صلى الله عليه وآله والأئمة الأول صلوات الله عليهم على أشخاصهم. بعد هذا تأتي قضية النص على الأشخاص الذي تقدمت الإشارة إليها، بيان أشخاصهم. هنا تلاحظون أن الحديث في الإمام المهدي جعلنا نترسل لإثبات الأئمة السابقين، كإثبات أخذ الإمام باعتبار الإمام هو خاتم الأئمة، خاتم الأوصياء، أوصياء النبي صلى الله عليه وآله وعامة الأوصياء هو خاتمه. فإثباته يكون إثباتا لكل من قبله، كل من سبقه من الأئمة. ثالثها أن فكرة وجود الإمام في كل عصر وزمان ليست فكرة حديثة، بل هي أمر له سابقة. هذا يقرب من أصل فكرة الإمامة الذي هو أحد أركان دخول إثبات إمامة الإمام المهدي عليه السلام، بل هي أمر له سابقة من لدن خلقة آدم، لما عرفت من إقامة إبراهيم التام على لزوم الارتباط بين الخلق وخالقه بالنبوة أو الإمامة، التي كان من جملتها دليل الإنسان الكامل إلى بالكون. وأكدها النبي صلى الله عليه وآله بجملات، منها من مات ولم يعرف إمام زمانه، يعني لابد أن يكون زمان بإمام، فهذه المشكلة أنه يعرف أو لا يعرف، هذه المشكلة. مات ميتة جاهلية أو ميتة جاهلية أو إلى آخره بعض من صور الحديث. فالاعتقاد بالإمام كان مبتنيا على أساس قوي من برهاني بل فكرة كون الأئمة في الإسلام 12 وفكرة كون الأئمة 11 عليهم السلام من نسل النبي ونسل علي وفاطمة ونسل الحسين عليهم السلام وبعض خصوصيات أخرى أمر سماوي أخبر به الأنبياء الثالثة ونبينا صلى الله عليه وآله للتواتر من الأخبار. يذكر الشارع كما هي عادته أنه لا يستعرض التواتر يعني هذا يحتاج إلى مجلدات والحمد لله تحصيل التواتر ميسور لكل أحد خصوصا في هذا الزمان. وروى في منتخب الأثر كل نموذج ما ذكره في منتخب الأثر عن كفاية الأثر بإسناده إلى أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله لما أسري بي إلى السماء نظرت إلى مكتوب على العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أيته بعلي ونصرته بعلي ورأيت أنوار علي وفاطمة والحسن والحسين وأنوار علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي ورأيت نور الحجة يتلألأ من بينهم كأنهم كوكب جغري صلوات الله عليهم أجمعين. فقلت يا رب من هذا ومن هؤلاء؟ فنوجيت يا محمد صلى الله عليه وسلم هذا نور علي وفاطمة وهذا نور سطيك الحسن والحسين وهذه أنوار الأئمة من بعدك من ولد الحسين مطهرون معصومون وهذا الحجة الذي يملأ الأرض أو الدنيا قسطا وعدلا صلوات الله عليه أجمعين. عندنا مثلا في من جملة الشواهد على هذا القضية احنا نريد نعم نسخة بدل كتبوا نسخة بدل نعم إشارة إلى قول يعني نسخة بدل يعني نسخة أخرى موجودة بالرواية أو بالكتاب. أصلا حتى هذا الأمر إسلاميا واضح أنه إلى بعض الخصوصيات. من جملة الشواهد على هذا في إذا طالعون في أيام إقامة الإمام الرضا قبول الإمام الرضا بولاية العهد والتبليغ بولاية العهد أصلا أحنا مثلا أبنى أنه جاءتهم ولاية علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب فهو المأمون مثلا عند كلمة هذا من الأمور الإنسان من يستقرأ التاريخ يفتح عينه يعني من بعض كثير من الأدلة متناسقة هنا وهناك. في المأمون عند كلمة حسب ما أتذكر يقول إن هذه الكلمات مثلا أشهد الله كذا أن هذه الكلمات لو قرأت على مجنون لأفاق لو قرأت يعني واضح من هؤلاء قدسي روايات متعددة في هذا أن والي المدينة حينما قرأ هذه الولاية ولاية العهد وقرأ عن النص ولاية العهد واعتبر مع النص ما سياسي من بيان خصوصية الأئمة كأنه الإمامة رجل ترجع إلى نقاط فصار هذا الأمر المرتكز الإسلامي العام الذي كانت تمنع السلطة والظروف السياسية من أظهاره على الملاء صار مجال لذكر تنسوا إذا كنتم تستقرؤون هذا الارتكاز يعني تسمحوا شو هذا الارتكاز موجود لما موجود تقرؤون ذلك البغض ذلك العهد من يعني تاريخ ذلك العهد. ذاك قال سبعة آباء هم ما هم أشرف من يشرب صوب الغمام هو حسب ما أذكر والي المدينة قرأ هذه الأسماء ثم عقب عليها وهذا بيت الشعر حينما يقول أشرف يعني واضح أن هؤلاء لهم خصوصيتهم وهذا يقول أنه مثلا من خصوصية بني هاشم بني هاشم كانوا موجودين كثير وكانوا لهم وجوداتهم الاجتماعية وضعهم العام بين المسلمين ما كانوا غرباء على الوضع الإسلامي لكن واضح خصوصية لهذا. وأما إذا تدون في السقرون الأمر فيما بعد ذلك بعد إمامة الإمام الرضا عليه السلام من أيام الإمام الحادي عليه السلام والإمام العسكري إحنا عندنا مثلا في الرواية أيضا نذكر كشاهد على أن هذا الأمر واضح أن الرواية أنه عبد الله جعفر ابن الإمام الحاجي جاء إلى فتح ابن خاقة اللي كان هو الوزير المتنفذ في ذلك العصر قال له أنت إذا تعطيني المنزل الذي كانت لأخي حسب الظاهر لأبي أو لأخي لأبي حسب الظاهر. لا هو جعفر ماذا؟ على كل حال المنزلة التي كانت لأبي أو لأخي أنا ما أذكر رواية مفصلة رواية يعني مهمة. فأنا أعطيك بالسنة أو الشهر 20,000 دينار. يقول فهزع منه طرده قال له أن شيعة أبيك إذا أنت كنت أدهم إمام حقيقة فأنا بعد ما تحتاج إذا ما كنت أدهم إمام لو مهما بذل من الجهد أنا وأنت هو يمثل الدولة بكل إمكانات ما راح نقدر نفرض هذا الأمر. يعني هذه القضية واضحة حتى عند الدولة أنه هناك امتداد ووصية مستمرة في بعض كلمات أبناء مثلا زيد أو هو بعض كلمات زيد أو أبناء زيد من الثوار أنه العلم الذي عنده يرمزون لنا بعض الأمور بعض الأشياء الوصية الكتب الكذا كان واضح أن هؤلاء صلوات الله عليهم لهم خصوص امتداد موجود. هذا كل ما تقرأ من الأصول بملاحظة بعض الخصوصيات تجد أن هذا الأمر موجود مستمر في كلام النبي صلى الله عليه وسلم في كلام أمير المؤمنين موجود ثم يكون حتى كلام الناس عموما هذا الأمر موجود. يعني مو أنه كل شيء اختلق فيما بعد اتركت فيما بعد صارت هناك في الخصوصية جلسة ومجلس بعض العلماء المنظرين قالوا احنا رجبت الضرب مذهب يبادق ما ورد عن النبي أصلا هذا ما معقول. هو قضية من أول هي فارضة نفسها إنها وجودها في الواقع والشواهد على ذلك كثيرة بعد احنا من طيب الحديث والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله.